حتى مثلا لو أن هذوك الناس اللي كانوا في الخلاء وصلى بعضهم مقلدا بعضا بطلت صلاتهم أم لا؟ دابا قالوا نقلدوا فلان، دابا ما اختلفوا كيتخاصموا في الآخر، قالوا واش نشبه ذلك انت، قالوا ودي هنا، قالوا نتبعوك حنا كاع، حنا قلنا هنا واش واحد قال هنا نتبعوك انت. صلاتهم باطلة ولا صحيحة؟ باطلة، لأن حكم الله في حقهم أنهم خصهم يتبعوا غير بالظن، لأنهم مجتهدوا. واحد فيهم دابا اللي تحط ليه الصلاة، هذاك اللي قال لهم هنا وخصنا البحر وخايف واش فيهم مصيب، قالوا له قبل هنا، قالوا لا لا، قالوا صافي شنو قلت انت؟ قالوا لهم هنا، قالوا احنا لا ما قلناش قبل هنا، ولكن ملي قلت انت نتبعوك. فصلاتهما الثلاثة باطلة، شكون اللي تحط ليه؟ واحد فيهم هو اللي صلى ديك الجهة اللي قال بأن القبلة، هو اللي تحط ليه القبلة، هذا إن كان إماما، إذا كان إماما، أما إذا كان مأموما بطلت على الجميع بربعة، لأنهم خالفوا حكم الله في حقه. ومن خالف حكم الله في حقه فقد خالف الحكم الشرعي في واقع الأمر. ولو غلب على ظنهم ما قاله، ولو لا لكن غلب على ظنهم، هذا يسمى أنه مختلف. إذا غلب على ظنهم هذا يعني أنهم قالوا واحد جهة، لأن غلبة الظن هنا هي اللي ما كايناش، أما إذا كان وقال المشكل نعم قمدوا بسبب الإيمان فيه. إذن هنا ما بقاش الاجتهاد، إذن إحنا نقوله في مقام الاجتهاد، وهو إذا ما كانش دليل. أما إذا قلنا هذا إنسان أعلم بالقبلة، ولا هو خبير في هذا المكان، ولا سبق له هو أن صلى فيه مرارا، ولا هو صاحب البيت، ولا هو ساكن في المكان، ولا هو من أهل القرية، هذا مش محل اجتهاد. هم من أهل القرية وهو من أهل العلم. إذا كان يزيد عليهم بالأدلة البيانية مبقاش الاجتهاد، لأن هذا مسجد تبعه، تبعه الأدلة اللي عنده والعلامات اللي عنده، الصفات الزايدة مبقاش الاجتهاد. مبقاش الاجتهاد في حقهم. نعم مبقاش لهم اجتهاد، لأنهم دابا هما تبعوه. صرتنا احنا كلهم مجتهدين. نعم هادشي اللي كنقولوا، إذا تساووا في المعارف والإدراكات والأدلة، وحتى فيهم ما عندوش دليل زائد، هادشي اللي كنقولوا احنا. أما شي واحد اللي عنده دليل زائد وكعرف وتبعوه بسبب هذاك الدليل، راه ما تبعوش هذاك، تبعوا هذاك الدليل اللي عنده ماشي هو، مفهوم؟ اذا فالمقلد اذا قلد غيره لا يسمى ما عنده في القلد. وفتوى في حقها هي المجتهد، لا فإن لانه فتوى المجتهد، وفتواه حكم الله تعالى في حقه اي المجتهد. نعم يقول وحكم المجتهد، يمكن تبدو حتى المقلد، لأن حتى المقلد يكون حكم مجتهد حكم الله في حقه. ولكن تعاد إعادة الضمير على المجتهد. نعم. سيق لي شيء دلالة أنه خصو يرجع. أنا دابا قبل إحنا عرفنا واش ممكن من ناحية المعنى، أما من ناحية القاعدة أن الضمير يرجع إلى قبل مذكور، ولكن يمكن أن تحت المقلد ماشي معنى، ولكن لو قال في حقهما غيكون دابا داك الشيء دخل المقلد، ولكن ما لاقى في حقه فيرجع إلى المجتهد أحسن. وقال المحلي يخرج به العلم بذلك، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب للخلاف من المقتضي، أي من الدليل المقتضي أي المثبت للحكم، المقتضي أي المثبت للحكم من الأدلة. يخرج به أي يخرج بهذا القيد العلم بذلك المكتسب للخلاف من المقتضي، المقتضي هنا هي المثبت للحكم، ومن الدليل والنافي، ويخرج به النافي للحكم المثبت بهما أي بالمقتضي والتالي، ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي أو بعدم وجوب المثري لوجود النافي ليس من الفقيه. قوله فعمله، قال البناني فعلمه مثلا لوجوبه، لأن الكلمات أن تكون فعمله تكون ظروف علمه. يخرج به العلم بذلك بأحكام الشرعية الفقهية المكتسب الخلافي من المقتضي، مقصود المقتضي هنا الدليل المثبت، المثبت من ماذا؟ للحكم. والعلم المكتسب للخلافي من النافي، إذن فالعلم الذي يكتسب الخلافي من الدليل المقتضي للحكم ومن الدليل النافي للحكم، والمثبت بهما أي بالمقتضي والثاني ما يأخذه الفقيه، ما يأخذه من الفقيه ليحفظ على ذلك خصمه، فعلمه مثل الأخيره ليس من الفقه. فهمتوا هنا ولا نعوده؟ مفهومش. يخرج به العلم، يخرج به ماذا؟ يزعب بمير هنا لاش المكتسب من أدلتها التفصيلية دي هي يرجع إلى المكتسب. إذن هذه الدروء أي بالمكتسب دي هي المكتسب. العلم المكتسب الخلافي شكون هو الخلافي؟ هو الذي يحفظ أدلة الإمام يعني ويحفظ أدلة المثبت والنافي. يعني مثلا الدليل ديال مالك والدليل ديال الشافعي، فيحفظ دليل إمامه مالك. علاش كيحفظه؟ ماشي ليبطل به حكم خصمه. فما يفهمه الخلافي من المقتضي، دابا غادي نكتبوا المثبت المقتضي، ديروا تسمى فوق منه المثبت للحكم. المقتضي اي الدليل المثبت للحكم، ونزيدوه باش يبان لكم داكشي مزيان. المثال ديالو النية في الوضوء واجبة، النية في الوضوء واجبة. إذا هذا الدليل المقتضي المثبت للحكم، مثاله النية في الوضوء واجبة. والنافي أي ومن النافي، ومن الدليل النافي للحكم. شفتوه؟ ومن الدليل النافي للحكم، أنا معكم تفهموا هذا الشيء. ومن الدليل النافي للحكم المثبت بهما، المثبت بهما ما، هذا ما نائب الفاعل ديال المثبت. المثبت بهما أي بالمقتضي والنافي، المثبت بهما أي بالمقتضي والنافي ما أي الحكم الذي يأخذه من الفقيه، يأخذه الخلافي، الفاعل ديال يأخذه هو الخلافي، من الفقيه ليحفظه ذلك الخلافي على إبطال خصمه، أي على إبطال دليل خصمه، دليل خصمه. نعم. إذن غادي نشوفوا دابا المعنى ديال هذا النص. دابا غادي تقول لي الخلافي تليت به يمكن تترجع من أدلة التفصيلية. نعم، تترجع المكتسب من أدلتها التفصيلية، كلهم مكتسب من أدلتها التفصيلية، ذاك به ترجع المكتسب من أدلتها التفصيلية، مفهوم؟ هو دابا بغا يرد داك القول واش إجمالي ولا تفصيلي. شكون هذا؟ هذا القول. لا، هنا كيهضر على التفسير ديال المكتسب، هو تما اللي كاين في النص. كيف كيشرحوا المحلي عند قول البناني هذه الهضره هذه، ترجع البناني تلقى كيشرح المكتسب من ادله التفصيل. هذا كلام مفصول، مفصول على ذلك الكلام السابق. هذا الصون نحن في بدايتي، غادي يجي انا مثلا ونكون خلافي ياك، دابا نكون انا خلافي وغادي نمشي عند الامام مالك ونحصل عنده مثلا يقول لي اش النيه واجبه في الوضوء ياك، وسولته على الدليل، سولته علاش؟ علاش؟ على الدليل، وعلمني الدليل. قال النية في الوضوء واجبة بدليل كذا. الآن حفظت الحكم ياك، وحفظت الدليل المثبت الذي يسمى بالمقتضي، أي الذي اقتضى ثبوت هذا الحكم للنية. متفقين؟ جيد، هذاك يسمى المقتضي، حفظت عنده المقتضي، ومشيت عنده على قضيتاش الوتر، سولت عنده، سولت عليه، قلت لي ما حكم الوتر؟ قال لي الوتر ليس بواجب. قلت لي اعطيني الحكم النافي، ها اعطيني الحكم النافي، جيد، واعطاني الحكم ديال النافي، اعطاني الدليل. فاخذت العلم من الدليل المثبت لنية الوجوب، واخذت الدليل النافي لوجوب الوتر، فاخذت منهما العلم. هل يسمى هذا فقه ام لا؟ قال لا يسمى فقه، لأنك إنما تعلمت الدليل المثبت لوجوب النية، وأخذت منه لتبطل به دليل خصمك، وأخذت من الدليل النافي عدم وجوب الوتر وهو الدليل النافي لأنه ينفي وجوب الوتر، فأخذته لتبطل به دليل الخصم. فإذا نظرت إلى المآخذ تقول هذا فقه، والسيد أخذ الدليل ومن وعلى الدليل بنى، وكل ما يؤخذ من الدليل يسمى فقه، فلماذا نسميه الفقه؟ قال لا يسمى فقه لأنه أخذه ليحفظه على إبطال دليل الخصم. فهمت دابا شنو؟ مفهوم هذا القاعدة، مفهوم المسألة. إذا نظرت إلى ما أخذه وعلمه الفقه وعلمه الدليل، ومن الدليل أخذ علمه، الدليل النافي أو المثبت الذي يثبت النية والذي ينفي وجوب الوتر، فهم؟ وأخذ منه ياش ذلك العلم. متفقين؟ جيد. ولكنك إذا نظرت إلى أنه أخذه فقط ليحفظه على إبطال ذي الخصل فقد قصر نظره عن الفقه الحقيقي الذي يستنبطه الإنسان ليكون حكم الله تعالى في حقه. فهم نبقرت ذاك شيء ذاك نص ديال المحلي لأن المحلي معروف بغموض عبارته. إذا عودوا يخرج به العلم المكتسب للخلافي من المقتضي، العلم المكتسب من المقتضي، المكتسب من المقتضي متعلق بقوله المكتسب هذا في الإعراب، ومن النافي ومن الدليل النافي الحكم المثبت بهما أي بالحكم المقتضي والنافي ما يأخذه الخلافي من الفقيه ليحفظه على إبطال خصمه أي بين خصمه. فعمله مثل فعلمه أقول فعمله ياك فهنا قال البناني فعلمه صح طم البناني فعلمه بوجوب النية في الوضوء بوجود المقتضي أي المثبت الحكم الدليل المثبت الحكم أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه. مفهوم هذا الشيء واضح بين الفقيه الحقيقي هو الذي أخذه من الأعمال بالنية وجوبه الذي أخذه منه ليأخذه حكما شرعيا ليعمل به على جهة الاستقلال. نعم نعم على جهة الاستقلال وكذلك على العمل به ماشي ليحفظه على إبطال دين الخصم. فإن حفظه على هذا الأساس ليس مما عنده فقه. مثلا الإمام مالك قال النية واجبة في الوضوء بدليل قولين من العمل بالنية. نعم فالإمام مالك فقه وجوب النية من هذا الدليل. نعم فجاء مقلد وأخذ عنه وجوب النية. نعم وعمل بها وليس على أبطال الخصم. لا هو يسمى مقلدا فقط لأنه هو من أين شكون يوراه يعني وجوب النية وشكون يوراه يسمى مقلد خاصه هو يمشي مباشرة الدليل وخرج من الحكم ويفقه العلاقة بينه وبين النص سكون بينه وبين بينه وبين النص علاقة الأخذ ماشي تأخذ العلم من واحد آخر ويعطيك الدليل وتسمى أنت فقيه. لا الفقيه هو الذي لا يحول بينه وبين النصوص شيء لا يحول بينه وبين النصوص شيء ويحفظه من أجل أن يكون عملا مش أن يكون لإبطال الخطأ. تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بتفارق الجنة. هو العلم نعم. هو العلم. نعم مش معرفة إيه. لم تفرق ما بين العلم والمعرفة. لأن الشرعية لشيء طريق والجنة. نعم. لأنهم لا يكونوا مجتهدين. لا إذا ليش هذا فقه؟ إذا ما زما أنه يخرجه من الغير وما زما أن الخلق يعلمه إذا هذا ليش فقه؟ الشيء اللي قال المصنف قال هذا ليش فقه؟ ما زما لم يستنبط من الدليل بنفسه. وماذا ما لم يستخرج بنفسه وليس هو الذي ينظر في النص علاقة ذهنه بالنص مباشرة هذا ليس من حيث الاستطلاع من حيث الاستطلاع نعم إذا اختل قيد المناظرة إذا كان أخذه من أجل العمل به واعتمد على ما قاله ذلك السيد ولم يكلفه هو بالاستنباط ولا بدل وزع ولا وزن فلم يسمى ثقة سنة مقلدة ينطبق عليه لأنه لم يعالج النص بنفسه وإنما أخذ في الدليل من دون معرفة اتباع الشخص من دون معرفة الدليل إيش هي؟ مقلد لا فرق في حقيقة الأمر بين الاتباع والتقليد وإذا كان البعض حاول أن يفرق بين المتبين بأحمد لا فرق بينه إذا نظرت في التقليد تجده أنه الواسطة بينك وبين فهم الشريعة وكل من كان واسطة من غير الرسول كل من كان واسطة بينك وبين فهم الشريعة فهو المجتهد وأنت المقلد. إذا كل فقه هو الأخذ من الدليل باستخدام القواعد. نعم. إيش ما كان يقولوا إيه؟ دابا كان هذا هو التعريف. نعم. تشمل الإمام مالك إلى قال أئمة أربعة. نعم. تشمل كذلك كبار التابعين لأنهم لأنهم كلهم أخذوا علمهم عن الصحابة رضي الله عنهم. أخذوا علمهم ولكنهم هذا. عن طريق. هذا يخرجوه. تتمافقة يخرجوهما بالأدلة ديالهم تتمافقة واللي نقلوه عن الصحابة ووافقوهم عليه بعض النظر تتمافقة لأنهم هما ذو الاختبار النص ونظروا فيه ما اقتنعوش بنظر ديال هذوك الناس واللي تبعوهم في داك الشيء بدون أن يراجعوا فيه قضية تتمافقة. إذا تلقى مثلا سئل الإمام عن كذا مثلا فقال سألته الزهرية فقال مثلا إذا كانت المسألة مسألة روايات لا إذا كانت المسألة مسألتان اعتمد في على الروايات كان شاهد سألت الزهرية فقال وتقول سألت فلا بد أن يكون قد ذكر الدليل المقول، ماشي الدليل الاجتهادي. دليل الاجتهاد ما فيش ما فيش لك شيء، إذا أفتى به هو تجده يخالفه، فتلقى تخالفه ما تتفقش معه دائما، ولا إلا فوق هذه المسألة يخالف ديك المسألة، ولا إلا كان إذا كان وإذا كان ذكره هنا أدفع على سبيل القول، ثم بعد ذلك تجده يجتهد هو بنفسه، هو يجتهد معروف، لا يخرج هذا مالك ولا أبي حنيفة ولا شيء، لأن لديهم قواعد ولهم أصول، ويناقش حتى كبار التابعين، لا يرجون أقوالهم ولا يرونها شيء، إذا ظهر لهم بأنها ليست صحيحة، إذا هنا المجتهد معروف، وحتى الاجتهاد قد يكون في بعض الأبواب. ماشي شرط انك تجتهد في كل شيء، تقدر تجتهد يتجزا، نعم تقدر تجتهد مثلا في باب الحج قليل، وما تجتهدش في باب النكاح، تقدر تجتهد مثلا في باب سميتو المعاملات، وما تخشاش في باب العبادات، وتقدر مثلا في باب الدماء تكون متحرز، وفي الابواب الاخرى تكون مجتهد. اوكي، واش كاع دابا بالنسبه للعلماء الاصول، كاع الاصوليين كلهم عرفوا نفس التعريف تقريبا، ماشي فروق. هل الامام الشوكاني رحمه الله عليه بين بانه هذا لا يعد تقليدا، اذا سال الرجل عن الدليل لا يعد تقليدا. هو دابا القضيه ديال قلنا بانه فرقوا ما بين الاتباع وما بين التقليد، هم قالوا الاتباع اذا ذكر لك دليلا استدل به على ذلك الحكم، فإن راجعت ذلك الدليل ونظرت فيه ووجدته فعلا طرق الإثبات الحكم به صحيحة ووافقته على الاستخراج، هذا كيتسمى فقه. خليت ذاك الدليل ما رجعتيه ما والو، استدل لك بالدليل واستدل لك على الحكم وأخذته، فهذا يسمى فقه، لأنك لم تراجع ولم تجتهد. فهم هذا الشيء؟ العلم والمعرفة، العلم يقولون بأنه ما قام على البراهين ولا يقولون إلا في التصديق، والمعرفة كما قالوا هذا ماشي المناطقة، لأن ما تقرأ عنهم هم المعرفة بعد. أما الذين يقولون بأن ابن الفقه يقول العلم ما كان عن دليل قاطع، والمعرفة ما كان تصورا أو علما، لأن أعم من العلم يفرق الناس. نقول عرفت زيدا، عرفت الدف ديالو، علمت بسره، عرفت سره، هو علمت بسر، لأن العلم هو تصور تصديق، والمعرفة هي التصور. في الفرق قد يجب هذاك العامل تشكل الفرق بين المعرفة والعلم، هو كي تحوم على هذا المعنى. حتى ابن حمدان فرق ربما في حاشيته على الأزمة من العلم والمعرفة، كان شي فرق. نعم، في المعرفة يسبق الجهل والعلم، ولهذا يقال علم الله. نعم، هذا من سمات العلم، ولكن العلم يسبق الجهل، هذا غير مضطرب.